الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل الأنبياء يتفاضلون؟ الجواب نعم، يتفاضلون باعتبار ما أوتوا من الشرائع والفضل والمنزلة، ولا يتفاضلون باعتبار أصل الإيمان بهم. فلا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر من إيماني من نوح، أو مؤمن بعيسى أكثر من إيماني بموسى. فالأنبياء لا يجوز التفضيل بينهم في مسألة أصل الإيمان بهم، فإيماننا بنبوتهم ورسالتهم إيمان واحد لا يختلف، لكن التفاضل بينهم باعتبار ما أوتوا من الشرائع وما أعطوا من المنزلة والإكرام، لقول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لكن أصل الإيمان بهم لا يجوز التفريق بينهم فيه، لقول الله عز وجل لا نفرق بين أحد منهم. فإذا قيل لك كيف نجمع بين الآيات التي تنفي التفريق بين الأنبياء والآيات التي تفاضل بين الأنبياء، فقل الآيات التي تنفي التفريق إنما يعنى بها التفريق بينهم في أصل الإيمان برسالتهم ونبوتهم، والآيات التي تثبت فضلهم إنما هي في ماذا؟ فيما أعطوه من الشرائع والمنزلة والإكرام.